دستي ونروح نسجل عليه كلمتين بتوعنا كده بطريقة ظريفة، لأنه هو برنامج ايه؟ برنامج سهل. بعد ما بتسجل بتعمل ستوب.